فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. صلنا إلى الزكاة الشرعية. كيف تكون الزكاة الشرعية؟ الزكاة الشرعية باتفاق العلماء أنها لا تكون إلا بقطع الحلقوم، الحلقوم والمريء تكون الزكاة الشرعية بذلك. إذا كان الجمل بالنحر والبقر وبهيمة والبقر والغنم فإنها الضأن يعني بالذبح. ولو عكس صح ذلك، لو نحر البقر بل والغنم وذبح الإبل صح ذلك، لكنه لا يستطيع، الإبل لا تكون إلا بالنحر. والحنفية يرون بأنه لابد في الزكاة الشرعية من قطع الحلقوم والمريء، وأيضا أن يقطع الودجين، والودجان العرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء، عرقان يقطعهما. فأبو حنيفة قال إما يقطعهما إما يقطع عرقا واحدا. الشافعي قال إذا قطع الحلقوم والمريء فقد ذبح. هذه التزكية، وهذه أقل ما تكون تزكية، وإن كان الأسلم والأحوط ما قاله المالكية بقطع الحلقوم والمريء وأيضا قطع الودجين. كما قلنا الزكاة قطع الحلقوم والمريء باتفاق، والخلاف في قطع الأوداج، والحق أن قطع الأوداج أسلم، ولكن بقطع الحلقوم والمريء تكون الزكاة. وبينا الفرق بين النحر وبين الذبح. ختاما للكلام على الصيد أو الذبح أو ما يحل من بهيمة الأنعام، حكم صيد السباع والجوارح، وهذا كله مخرج على قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين، مكلبين هنا بمعنى معلمين لها الصيد على جواز أكل ما صاده سباع البهائم. شوف شوف الكلب المعلم، الكلب المعلم كان له ذكر في الكتاب يطلع ليوم الدين. صيد العجموات للعلم ارتقى، فكيف بالعالم وطالب العلم، فكيف للعالم وطالب العلم. لذلك العلماء قالوا وشرف العلم يعرف من هذا، بأن الله ميز بين صيد الكلب المعلم وغير المعلم، فالعلم له باع. واتفق الفقهاء على جواز صيد كل كلب معلم لقوله عليه السلام للعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك، فإن أكل منه فلا تكل، لأنه يكون قد أمسك لنفسه. وهنا شروط، الحق أن نقول صيد الكلب المعلم جائز وحلال وهو حل نوبل لقول الأجل في علام وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فجعل صيده مباحا، وهذه دلالة على أن العلم شرف لكل من ينتسب إليه. والعلماء قالوا الكلب المعلم حتى نقول بأنه معلم، أو السبع المعلم أن نقول بأنه معلم لابد له من شروط. من هذه الشروط أن يكون الكلب معلما، وعلامته أنه إذا أرسله يرسل، وإذا استدعاه يأتي، إذا أرسله يرسل وإذا استدعاه يأتي. ولذلك قال الله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، أيضا ألا يأكل من صيده الذي صاده، لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن لم يأكل فقد أمسك لك، فإن أكل فقد أمسك لنفسي فلا تأكل. وإن كان المسألة فيها خلاف فقهي في الفروع الفقهية، لكننا يعني نقول التأصيل العام في هذا الباب. ومنها أيضا من الشروط إلى حل صيد الكلب المعلم ذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكرت اسم الله فكل، وقال أيضا إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فلا تأكل، يعني هو أمسك عليك ما أمسك على نفسي. وفيها ذكر الله جل في علاه، وأن يكون الذي يرسل الصائد أن يكون مسلما، أن يكون الذي يصيد بهذا الحيوان أن يكون مسلما، وإن كان كلبا لا فهدا لا سبعا، أو كان طائرا كالبازي والشاهين والصقور والنسور. قالوا بعض العلماء قالوا ولا يجوز أن يعلم الكلب الأسود فيستخدمه في الصيد، لا يجوز له أن يستخدم الكلب الأسود في الصيد، لأن النبي قال الكلب الأسود شيطان، ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى أحكام الوضوء، وهذا يأتي إن شاء الله ويتأتى في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفين النقية، وتلك عقيدة السلفين النقية، فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.